يا فلسطين تباركت حما، كل من يبغيك بالكيد يفي. لست أرضا أنت بل أنت سما، مهد عيسى فيك والأقصى المهيب. يأزر الشبان فيك الشيبا، وفداك الروح يا مصر الحبيب. يا فلسطين اسلمي، لا في روحي ودمي، وحي قلبي لا فمي، وإذا البأس حمي، فاعلمي أنا جنود. إنما الإسلام رمز الاتحاد، لا يدي يسعى لإعزاز الوطن، همه السعي لإسعاد العباد، لا يبالى فيه إغلاء الثمن. معشر نحن انتظمنا في وداد، حينما القوم يحوكون الفتن. قد عملنا في دأب، في حياة كاللهب، إنما الوقت ذهب، إننا لم نالمي، ذاك تحفاز الأسود. إيه يا ظالم هل ثم مزيد؟ إن هذا الأمر رهن في زوال، عندنا بأس وقلب من حديد، عندك الظلم وذا الظلم خيال، ها هو الفجر بدا غير بعيد، دقت الساعة لم يبقى مجال، لا تسومنا مزيدا، إننا لسنا عبيدا، إن للصبر حدودا، قارعت منها دمي سن جبار عنيد. نحن إما سادة فيها عظام، ما علينا لدخيل من سبيل، أو رفاة في ثراها وعظام، ونفوس أريحيات تسير. عهدنا لله هذا لا انفصام، ربنا أنت على العهد وكيل. سأخف العالم جدا، من رأى الأوطان تهدى، هبهم نالوا عهدا، خليهم في حلمي يجتنوا غب الوعود. يا فلسطين تباركت حما، كل من يبغيك بالكيد يفي. لست أرضا أنت بل أنت سما، مهد عيسى فيك والأقصى المهيب. يأزر الشبان فيك الشيبا، وفداك الروح يا مصر الحبيب. يا فلسطين اسلمي، لك روحي ودمي، وحي قلبي لا فمي، وإذا البأس حمي، فاعلمي أنا جنود.